فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا خوضا بدأتكم أغليسان وحاكم إذا غاريقا شامن أو عيدما دا ششي اللوغة قبي قبل كشبي الله هوسي عيدان كشباب المجاهدين أو دقال لآن كل وريغي ديغان دا عدولايت كمغالا دا كسمايو مؤسسة دا الكتائب أو عاو بهيسي إزدار موجينا يا دقال عكت اللوغو مريي حرا عيدما دا الدولة دا اي كليهين قبل كباي بيسو حانون بدان او موجينيسا قطرت دينيد او اي وجهيان دان يرادا الصوماليهد اي كنول مقالدا جيجيجا اسكري كترسان عيدما دا الدولة دا او لغو ديلي مقالدا مخدشو لغانا قاتي قرقي اواتي دورو ديني اه او لوسو قبا قبايي دعا دا ولاية دا جوبوين كا محاي صوبان لغين او اي كهدين مدح دي كخيب غشي شركي هيريتج اي سوق بان قابسة اي لغو قبتي دلك جبوتي قيب طلبات ورئيسي محمود اوغاس اي نوكلا يراني شركاس اياتكو مغلي دونتان برنامشك ومورا عالم كان عاوو حان ادين هينا دولة دا مصر او عيريسي سفيركي اماراتك افدي اي دلك ايدا ديود بحيال اسكو هريري اي حرون تمدح تويدا دلك السودان برنامشكو حقيق لخيب غلي هاشم عبد ناصر ومرك اليروح بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلادة تطبيع طبانك بشا جماد الأول سندة كون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة لباتنك بشا لبيع طبانات سندة لبدا كون إيكو إيا لباتنك كسو دوادة برنامشك أفافا سن عيدما داش الشيء أيا غاري لوغا قبي قبل كشبي الله وسي قرحو غن أيا للا إكتاي غاري تاو أهو إلى سعودين عيدما كترسن ششيها كاس أمري إنتو لحيسة بوفو إيا جانالي إذا عدو ما إيسان هلين فافاهن كو آدان قرحاسي دعدا كلا عيدان كالشباب المجاهدين ساكا وحا اي قارين دولايتك مقالا داك اسمايو داقال لان اي كلو ريجين ديقان لغو مقا عابو ياخرار او داعه دولايتك مقالا داسي كاسو آد وغدو قرون كاك اسمايو عيدان كي هلكا كسوغنا اي اكتفوري ايقو كبقاي وحيا لاي كلا كلمان الشباب المجاهدين مقدشانا خلقل قرشيسان اي لغو ديلا اسكري كاترسان عيدا مدى الدولة فدرالكا عيدما دا الشباب المجاهدين أيها هو القلكان كفورية إزغو إسكا بنادر وحنا أي كتوكتين متكم إذا عيدما دا الدولة دا كاس أهري لغو سيقاتي قري وكوبايسنا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مؤسسة الكتائب أو عاو بهي سيفيلم موجينا يدقال عكت لغو مريي عندما كترسن دول دفترال كأيان صوتنا يقضب كله لكن مركب محمود أوغاس أو أه أقويها نقصوكان دل كدبا دي سعيا كهضي وحيا به أي صوبان ديغان مدح دي كغيب غشاي شركي هرتج أي كوقبطي دل كجبوتي وسودا وادا قيب طلبات أو أه قيبتي أقودن بيسي ورايسي ديرو إذا عدال فرخان أي ليالتي أقويها محمود أوغاس أن فنتي وان دقيستي أن إمبادانو كاملة أن هذا الذي دتكاس أن ماشا كغيب غلاي أو قاركوت ميلك لدوان إيو مامولك لدوان مدح دكا أها أي كتشيدين أيين ان شركاس يقوبتا اي كتشيدين ان حقيقتان هال قضب او انساك كوشيغي كارو ان اي نوان كاسو كهالين اما اي ماركتاي كدو دين اما اي وح معقولة كيره دين او هال قضب او معنى له او ماركتاي لقوري كارو لغا قوري كارا رونتي ما تشوفتو ان سيدي دابيعدادو اهيد او لغو يقاني ان باي اوهال ليين دامانتوت een shantanin oo halka marmeesha la soo wada fariisiyo oo ma aragtay su'aalaha kala duwan la weydiinayo oo mashti mowduucida kala duwan ama isku mowduuca een wax laga weydiinayay een nin walba sidii lagu yaqaanay ma aragtay isjooxaarin iyo een isku qasida dhowr luuqadood iyo hadal runtii maran buni walba ku hadlay waxaan xasuustaa abd waahid gamaadid inuu ku tilmaamay nimankan maarta inay dad maran yihiin aqoonyahanada iyo maamulka waxaan sheeganay waa dad maran buu yiri runtii xaqiiqatan ereygaas bay si fiican maaragtay tusaalihiisa ay u bixinayeen oo uga marqaati kaceen inay dad maran yihiin dad maaragtay wax aqli ah oo maaragtay ruux Soomaali ah oo maaragtay Soomaalida kan ugu jaahilsana ka gadmi kara ee runtii kamayna hadlaynin een waxyaabo maaragtay iska qusac balaadho وين وح كتيرة أن لا أرجو وح بلا ماركتي دليل إيو ما زال الله بيعمل سلطان وح ماركتي حقيقة أن كوس على إثنينه إسكارونتي ملا أول يا ملا أبار أمبو نوال بماركتي إن كهلي إن وح نوال بوح أم قضي إنه ماركتي صوت السنايو أما أوش يجا ينكر كحجة إنه ماركتي أسو كعد كرسني هاي أو كعقل بدني هاي أو كحل سرعيه oo maaragtay asoo kan weeyahay ba qaab ah ba ya maaragtay kaaga baxayso oo ka akhrisanaysa wajiyadooda iyo qaab hadalkooda ee munaafaqadii lagu yaqaanay iyo mujaamaladii iyo maaragtay saraaxa la'aantii ba runtii aad uga muuqatay shirkan iyo hadaladooda ee in aan hal mowduuc iyo hal qodob oo la garan karo la fahmi karo si daqiiq ah la fahmi karo aan looga hadlin ee waxyaabo maaragtay aan jirin oo nolosha dadkan ba aan kamid ahayn ama muhiim u ahayn baa lagu wareegaysanayo oo maaragtay laga doodayay een waxyaabaha maaragtay runtii xiisaha leh waxa kamid ah gabdha yar yar oo madaxu u qaawan yahay in inta makarafoonada loo dhiibayay maaragtay umadan mustaqbalkeed iyo waxyaabaha la xariira ay maaragtay ku rafanayeen oo lugta ku walaaqayeen oo maaragtay loo sacabinayay oo aqoon iyo maaragtay contribution iyo ka qayb qaadasho iyo wax noocaas ah iyo aragti soo gudbin een lagu tilmaamay marka runtii wallahi bilaa anoon xaqiiqada ma aragtay aan dafireynin oo aan ninna libin u leeyahay aan u diideynin wax point ah oo aan saaka dhigi karo nimankaas way ka hadleen oo si macna leh wax uga sheegeen ama wax iska weydiyeen xataa ma jirto ma ku soo hadal qaaday shirka jiilaalka ka jira Soomaaliya abaar iyo dhibaato umada Soomaaliyeed haysata iyo macaluusha dadkii ka muuqata iyo duruufaha ay la nool yihiin dadkeenii meel kasta khaasatan xilligan runtii marka hore ma ahan arin nimankan ayaga kuleel ku haysay tusaalaha ugu fiican ama cadeynta ugu sahlan oo maaratay arinta muujinaysana waxay tahay hadii ay Soomaali yihiin oo ay damqasho leeyihiin oo dadkan dad madax u ah kan naxay ay yihiin waa wax maaratay mustahil ah in ay hoteelo iyo maaragtay guriyo makeefiye ka xiran yihiin iyo maqaayado maaragtay halkii marba dhowr boqol oo dollar wax looga cuno saxankii inay inta fariistaan ay malaayiin dollar ku qasaariyaan runtii waa mustahil inay sameeyaan dadkan ka naxahayo oo madax u aho dhibaatooduna ay dhibaato ku haysi iyo calool xanuun wanaagooduna uu farxad u leeyahay marka horta wax danaha ay ka leeyihiin iyo wax maaragtay kulayl iyo qabow ay ku hayso rafaadka iyo maaragtay dhibaatooyinka umadan haysata markii hore ma jirinin munaasabadan wax ay soo hadal qaadeen iyo wax ay muhiimad siiyeen iyo wax ay ka hadleen mayn jirinin waxay waqtiga ugu badan ku bixiyeen Abiye Ahmed iyo dawladdiisa xoog leh ama maaragtay saxan ama maaragtay si fiican noola macaamusho oo qaranimo Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed rabta bay waqti ka badan ku bixiyeen inay maaragtay waxdan Soomaaliyeed xataa xiriir la leh ay ka hadlaan marka nimankaasu markii horena niman waxaas u damac ku hayaan ma ayna ahayn meeshaana hadda maaragtay munaasabna umayna ahayn oo meel maaragtay barnaamijkaas ay si xataa sudfa ahaan kula kulmeen ma ayna ahayn mashaariic kale iyo khiyaali kale buu ahaa nooc xurkeedo iyo wax maaragtay looga hadlay marka mana aysan soo hadal qaadin inay soo hadal qaadaan kuma jiraan mana dareensana kureel iyo qabowna midna kuma haysa arintaas maxmuud ugaas hay'adaha iyo dawladaha loo soo dhiso Soomaaliya maxay yihiin wax ka dhaxeeya marka loo eego shisheeyaha ay u shaqeeyaan hay'adahan iyo dawladahan shisheeyuhu noo dhisaya horta marka koobaad waa isku mid oo hal meel bay nooga imaanayaan hal shaqay ugu dambeynta wada qabanayaan hal waxbayna nooga dhigan yihiin ka Soomaaliya muslimiin ahaan markii la kala qaado waa laba maaragtay waxyaabood ama laba laamood oo ay ugu tala galeen aragtideeda dawladaha iyo dadkan soo dirsanaya inay maaratay iskaaban oo ay noqoto midna dawladuna ay noqoto midda shaqada tooska fulinaysa macaahidan iyo hay'adahan iyo think tankska waxyaabaha ay ku magacaabaan ay noqdaan muraayadii ay iska daawan lahayd dawladahan iyo maamuladan daba dhilifka ay iska daawan lahayeen oo waxa ka khaldan u sheegi lahayd oo hagaardamada wadanka lagu haya siday u sii badin lahayeen u xoojin lahayeen u sheegi lahayeen dadka xoolahooda qaabki lagu sii dhici lahayo canshuurta lagu kordhin lahayo u sheegi lahayeen cid kasto umadan danteeda ka qiiroonaysa qaabki loo baabiin lahayo loogu hortagi lahayo ay u tilmaami lahayeen intay maaragtay tajassus iyo xukur ururin iyo maaragtay xukraadin dheeri ay intay ayagu ay shaqo ka dhigtaan inay macluumaadka iyo hagida ay u baahan yihiin maamuladan oo ay ka helaan qaabka ay ugu tala galeen qaabkaas uu ahaa waa isku aragti هل ميل بي كودا دوليان هل عيد بي عدو وذا أركان هل عيد بي صاحب وذا أركان هل أركتبي وذا آمسيهين إن سومالي نمضة إيا قديد إيا إسلام نمضة إيا دين لآنتا إيا وحكستو حمانا إسكو ميل بي كتشوغان إن مهمة دكالو أو أي سيلة هاي هاي أدهان أي سيلة يهين باوحيطا إنا نقوتو مدرسو إيا ميل إيا دوكسي لغا سوصارو إن حمليه مارتين أما كمين نقون لها أما هوغانك أون نقون لها إن ما مولادان دوار إلفكا هو ودنكا كتيرا ماركا قابكا لوغو تلاقالي وحاوي إنا اللبا لامود أما اللبا هاي أدود أو إستاغيريسة أي نقضان maamulka dabadhilifka oo xamar ka jira iyo hay'adda dabadhilifka oo xamar laga sameeyo oo tajassuska shaqadeedu u yahay waxa kale oo ayaduna meesha ku jirta oo shaqooyinka ay hayaan hay'adahan kamida inay maaragtay saqafada iyo xadaarada iyo hab maamulka iyo dhaqamada siyaasadeed iyo aragtiyaha ee dawladahan maaragtay ay salka kula jiraan ama daba taagan oo lacagta ku bixinaya inay u soo guuriyaan oo ay u turjumaan maaragtay maamuladan dabadhilifka ah oo maaragtay wadankii ka jiro oo mashaariicdi iyo aragtiyihi iyo nidaamyadii iyo maamulkii shisheeye intay Soomaaliyeeyaan ay maaragtay miiska u saaraan qoladan maamulada iyo madaxda sheeganaysa ay miiska u saaraan sidaana maaragtay ay qoladaas ay ku dhaqan geliso marka door waxay leeyihiin wax fududayn ah door waxay leeyihiin hagid ah door waxay leeyihiin toosid ah een waa hay'ad maaragtay loogu talagalay inay runtii kaabto hay'ada kale ee dabadhilifka ah ee maamulka ah ee wadanka ka jirta ee goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan haysato la dul saaray dadka ugu dambeyntii maxamuud kulamada noocan ah wax saameyn ah ma ku leeyihiin umada Soomaaliyeed runtii hadaan laba u kala qaadno saameyn togan iyo mid taban hadaan u kala qaadno kumalahan wax saameyn ah oo wanaagsan oo togan kumalahan nolosha iyo umada Soomaaliyeed oo waxa dadka ka wanaag ah oo ay shirarkan iyo kulamada noocaan ah oo dadka Soomaaliyeed saameyn wanaagsan oo ay ku leeyihiin horta xaqiiqatan inta aan ogahay ama ii muuqata ma jirto waxaasa jirta inay saameyn taban maaragtay ay ku leeyihiin mujtamaacan iyo umada Soomaaliyeed laba qodobna aan maaragtay ku soo koobi karo qodobka koobaad hay'adaha noocaan ah iyo isumaatinada noocaan ah iyo kulamada noocaan ah oo maaragtay la duubo oo telefishinada laga soo daayo oo idaacadaha laga baahiyo runtii waxay umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka maaragtay dhalinyarada oo waxyaabahan ku xiran ama daawada ama la socda ay uga dhigan yihiin maaragtay maan bedel iyo runtii weerar lagu qaadayo maskaxdoodii iyo aqligoodii iyo fitradoodii iyo habki qofka Soomaaliga ah la rabo inuu u fakaro iyo aragtidiisi maaragtay saxda ahayd maaragtay weerar lagu qaadayo oo lagu yahay bay runtii uga dhigan tahay intaas oo qof oo maaragtay boqol qof oo dadkii ay dhalinyaradan iyo dadkaanu ama mujtamaac dadkii iska caadiga ahaan wax badan la socona ay u yaqaaniin aqoonyahanka iyo professor Hebel iyo madax Hebelka ay u yaqaaneen marka meel inta la isugu keeno waxa ay ka hadlayaan iyo tusaalaha ay bixinayaan iyo sawirka ay gudbinayaan maaragtay uu noqdo sawir runtii aad u liita oo bilaano xor uu noqdo runtii waxay tusaale qaldan iyo cashar qaldan siinaysaa maaragtay jiilkii iyo dhalinyartii iyo dadkii maaragtay mujtamaaci ku deenaya dadkan ama aqoonta iyo maaragtay bidayay waxyaabaha la mirka waxay sidoo kale maaragtay ay dhibaato iyo saameyn taban ku yeelanaysa had fikirkii dadkan iyo aragtidii la rabay inay adduunka maaragtay ay ka qaataan bini'aadamku wixii lagu soo celceliyo runtii runbay u noqonaysa marka maalin walba looga sheekeyo in Mareykan iyo Ingiriis iyo reer galbeed iyo Chinese iyo gaal dhalay oo dhan ay saaxiib iyo walaal iyo mid noo dhow iyo ku dantayada ka shaqeynaya ay yihiin runtii waxaa sahlanaanaysa inay dad badan oo mujtamaacani ka mid ah barnaamijkaasu maaragtay ay ka dhaadhacdo dadku taaasura saqafadii iyo maaragtay aragtiyihii xumaa ee reer galbeedka ay noqdaan dad maaragtay bilaano xuruuho maran ay noqdaan sidoo kale dad higsiga nolosha ay ka leeyihiin uu noqdo title yar oo la sheegta iyo suud la soo xirta iyo isjooxaarin beena iyo maaragtay faata dhug maaragtay ay noqoto noloshoodu iyo yoolkoodu ay noqdaan qodobka labaad wuxuu yahay sidaan mar hore ka dhawaajiyay ba meeshani waxay fursad siinaysaa kulamadani ay fursad siinayaan dadka xaqiiqatan barnaamijkan gadaasha ka fadhiyo lacagta ku bixinayo hay'adaha iyo dawladaha shisheeyaha ah inay ka helaan xubno firfircoon oo ayagu danahooda iyo maaragtay mashruucooda ay u adeegsadaan inay meelahan oo kale ay ka helaan shirkan oo kale way fadhiyeen shirkasta ee ururadan iyo hay'adahan qabtan way fadhiyaan waxa meesha marka ay ka helayaan oo si fudud uga soo baxaya dad ayaga maaragtay mashruucooda iyo duulaanka ay wadankii ku hayaan dhankasta runtii kaalin muhiim ah ka qaata sida darteedna waxay saameyn taban ku yeelanayaan dadkii iyo nolosha mujtamacii Soomaaliyeed marka labada qodob markii la soo la feeriyo ama la eego saameyn aan fiicnayn ama xun ayuu shirarkan iyo hay'adahan iyo jiritaankoodi iyo shaqada ay ku leedahay mujtamaca Soomaaliyeed intaasan ku soo koobaya waan salaamaya dhamaantiin wa salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم wa taayida adwaal furqan barnaamij kuna wa ruuxa muassasad al-kataib garabka warbaahineed ee xarakatu shababul mujahideen ayaa caawa baahisay isdaar muujinaya dagaal akta lagu mariyay xir ciidamada dawladda ay ku leeyihiin daynuun ay oo ka tirsan gobolka bay ciidamada mujahideenta ayaa jeeray dhufaysyadii askarta iyagoo u daatay xirada kamiin ayay ku dhaceen ciidamo gurmad ahaa oo ka soo baxay magaalada baydhabo waxana filimka ku daawanaysa meedadka askarta dawladda federaalka ee kamiinka ku dhacay Barnaamijka soo dhaafay ayaa al-Kataib waxa ay baahineysa isdaaraad kooban oo muujinaya dagaal dhaxmare ciidanka shababul mujahideen iyo kuwa Soomaalida ee shisheeyaha ku daaban. qisa xanuun badan oo muujinaysa qatarta ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool jigjiga oo qaarkood la gaalaysiyay ayaan soo wadnaa laakiin markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka waxaan caawa lagu hayaa dawladda Masar oo ceyrisay safiirki Imaaraadka u fadhiyay dalkeeda dibad baxayaal isku hareereeyay xarunta madaxtooyada dalka Suudaan waxa soo jeedinaya wariyaha Hashim Cabdi Nasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة مركانا ورقي أودن بعالمك دولد مصر أي عيرسي سفيرك إماراتك أفضي دلكيدا waxa magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar laga tarxiilay safiirkii dawladda isku taga Imaaraadka Carabta u fadhiyay Masar Xamaad Saciid Shamsi oo ahaa safiirkii Imaaraadka ayay ceyrisay xukuumadda Qaahira sida uu sheegay diblomaasi masari ah safiirka la ceyriyay ayaa waxa lagu eedeeyay in lagu helay falal ka dhan ah aathaarta qadiimiga ah ee waddanka Masar Maxamed Mursi oo ah safiir masari ah ayaa asna sheegay in Xamaad iyo saaxiibadii ay shandado diblomaasi ah ku qaateen qaar ka mid ah aathaarta qadiimiga ah ee waddanka Masar safiirkan masariga ah ayaa laamaha amniga iyo dabagalka ee waddankiisa ku amaanay sida ay ugu baraarugsan yihiin wax kasta oo ka dhan ah waddanka Masar ahraamta qadiimiga ah oo ay dhiseen fariicanadii hore ayaa ah turaadta ay ku faanto xukuumadda Masar sidoo kale ahraamtaas ayaa ah meelo loo dalxiis tago oo ay yaalaan qalab dhaqameed hore kuwaas oo daawashadooda laga sameeyo lacag badan dalxiiska ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee ay ku tirsan tahay dawladda Masar waxayna sanad walba ka heshaa lacago balaayiin dollar ah ilaa iyo hadda wax war kama soo bixin dawladda Imaaraadka Carabta oo ku saabsan safiirkeeda la eriyay dibadbaxayaal ayaa isku hareeray xarunta madaxtooyada dalka Suudaan iyadoona ciidamada militariga ay adeegsanayaan rasaas nool-nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa waddanka Suudaan waxa weli ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran waxaana weli dalkaas ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka rayidka ah qoliyaha caafimaadka ka shaqeeya ee dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan hal ruux oo dhintay halka in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo hor leh oo ka dhacay gudaha waddankaas dadka mudaharaadayaasha ah ayaa waxay isku gadaameen oo isku hareereeyeen xarunta madaxtooyada ee looga arimiyo dalka Suudaan iyo goobo kale oo muhiim ah sidoo kale qoliyaha caafimaadka waxay intaa ku dareen in dad badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ay ku dhaawacmeen rasaas nool-nool oo ay rideen ciidamada militariga kuwaas oo ay rasaastu ka heleeshay madaxa iyo xabadka waxayna sidoo kale ciidamadu adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa dadka ku dhaawacmay dibadbaxayaasha oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Al-Qartum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa qaar ka mid ah laga deerinayaa xaaladooda caafimaad inkastoo ciidamadu isku dayeen inay adkeeyaan amaanka caasimadda, xireenna buundooyinka iyo wadooyinka muhiimka ah ee magaalada, dibadbaxayaashana u adeegsadeen rasaas noolnool iyo sunta dadka ka ilimaysiisa, ayaa waxaa haddana dibadbaxayaasha u suuro gashay inay hareereeyaan xarunta madaxtooyada ee magaalada Khartoum. Mudaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhan ah ciidamada nidaamka talada haya, iyagoona dalbanaya in xukunka laga tuuro militariga, dibadbaxayaasha la dilana looga qisaaso ciidamada militariga. Waxay socdaalka ka soo bilaabeen buundooyinka Umudarman, iyagoona soo jiray xeendaabyo badan oo ay ciidamadu samaysteen, ilaa ugu dambeyntiina ay soo gaareen xarunta madaxtooyada. Militariga ayaa weli ku adkaysanaya afgembigii uu talada kula wareegay, waxaana maalinba maalinka ka dambeysa sii xumaanaysa xaaladda dalka Suudaan, iyagoona dibadbaxayaashu ay sheegayaan inay sii wadayaan mudaharaadyada ilaa xukunka laga tuurayo militariga. Wararkii ugu dambeeyey caalamkana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. imaamka masjidka Al-Hashimi ee Jigjiga ayaa ka hadlay qiso xanuun badan oo muujinaysa gabar Soomaaliyeed oo ka baxday diinta Islaamka balse dib ugu soo laabatay, laakiin ka hadashay murugo ka haysata shaabada lagu dhuftay gabadhaasi. Waxaan ku soo gabagabeynaya qiso aad iyo aad u xanuun badan oo masaajidkan igu soo martay intii uu dhisnaa. Qisadaasi waxay ina tirinsiinaysaa khatarta ay ku sugan yihiin ubadkeennu iyo sida ay tahay inaynu xil weyn isaga saarno. Laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa waxay halkan igu keeneen masaajidkan oo dhex fadhiya gabadh, inan bay ii keeneen. Waa inan aan weyneen aan ku qiyaasay da'da 20 iyo wixii ka hooseeya, aan ku qiyaas area-da aan ku qiyaasay. Waxay igu yiraahdeen sheekh, waxaan wadnaa inan Soomaaliyeed oo kristaanowday oo diinta ka baxday oo haddana rabtay inay ku soo noqoto, marka inaad shahaadada u qabato oo bal deed balahda shan doonayna. Waaye u yeedha halka maan la fadhiistay labadii wiil iyo gabadhi shahaadadi baan u qabanay, waxay gelinayeen wixii kalaam iyo wixii marka hadalaya Ilaahayna waafajiyay baan ku niri. Gabadhi waa aaminsiin kari weynay, gabadhi waa aaminsiin kari weynay. Waxaan markaa de anigu isaga qaatay gabadhe diinteedii ka tagtay oo haddana ku soo noqoto diinteeda macaankeedii u dhadhamayo oo ka xun waxay samaysayo. Marka shahaadadii markaan u qabtay waaniyay wacyi geliyay gabadhi waa aaminsiweydi. Markii dambe waxay tiri, sheekh hadda islaamku imaan soo galay, islaamnimadu ma ku soo noqday? Haa waad ku soo noqotay, maada shahaadan? Haa waad ku soo noqotay, muslim baa tahay. Ma Allah baa? Haa ma ku soo noqotay? Dhowr jeer markii ugu celisay ayay tiri sheekh, may wali kristaan maana. Oo maxaa kugu dhacay? Markaas iyadu ooyisa si kulul ooyisa waxay tiri, shaabada la igu dhuftay, waa la timbareeyay. Markaasaan intana waxaan idhi, timbaraha iska maydho, haddaad iska maydho taa waa khalas, dib male waadun iska maydhaysa, ee isdajiyo barorta iska aam. Markaasay tiri sheekh, mid go'aya maaha, labaa laygu dhuftayo, midna halka xuduudda laygaga dhuftay, midna halka bawdada laygaga dhuftay, mid baa la goyn karaa, midna weligiiba lama goyn karaba, midna weligiiba lama goyn karaba. Tee markaasaan bal markaan cibaadadaada ku diintaada ku toosno, gabadhii waa sii wareystay siday diinta kristaanka u gashay, sida shaabadahan meesha laga dhuftay. Waxay ii sheegtay halka in laga tashkiiliyey, halka inay diinta kaga baxday, kadibna xagga yaadis loo kaxeeyey, xagga inay muddo joogtay, xagga intay joogtay lagu soo dhuftay, maxaa lagugu dhuftay baalaan durba. Waxay tiri waxaan sheegtay in waxaan doortay in layga dhigo aniga sheekhad, yacni kuwan diinta fidiya inaan noqdo ayaan doortay. Oo maxaad kuwa u dooratay? Maad calalaqal kolleyba hadda maad ka ardayd iska noqotay calalaqal? Waan ka baqay bay tiri inay kufsadaan oo farxumeeyaan iyo waxaan ka baqayo. Marka waxaan isidhi kuwa noocaas way iska ilaaliya, kuwa sheekhiyada u ah way iska ilaaliya. Marka waxaan isku waasan loo dhawaanayne wariniga sheekhadiga dhig. Marka ilaa hadda sheekhad baatay, sheekhad baan hadda imi ka shaqaan u imi. Markaan shaqadii oo reerkiini miyaanu halka soo halka ma degan, haa magaalada degan ee Jigjiga hooyaday deganta oo seeda kaga tagtay waxbarasho inaan xagga koros iyo waxbarasho wax ka soo baranayo, ilaa hadda hooyadayna imi ooga ilaa aakhiri. Gabadha adigu waan wadee wixii waanaha. Marka khatar waxayna tusinaysaa qisadaasi, caruurteennu khatartay ku sugan yihiin. Masalada aan ka hadlayay oo xishoodka laga tagay iyo fuxushigaas iyo munkarkaas internetka ordaya boodaya iyo khataraha kale ee nagu hareereysanba waxa loo baahan yahay inuu ogaano oo ka warhayno oo ku tala galo oo caruurta ilaashana ayaa loo baahan Ilaahay inoo ilaaliyo caruurta waagaak malmahan wulaayada islaamiga ah ee jubooyinka waxa ka socday xamlad dooroyin ah oo loo qabanayay makaatibta kala duwan ee wulaayada dooro muddo socotay ayaa loo soo gabagabeeyay ducada wulaayada jubooyinka waxana gabagabada doorada ka hadlay qaar ka mid ah culimada diinta islaamka waliga jubooyinka iyo ducada naga dhageysta sheekh jaamac abdisalaan iyo sheekh cali katiin oo ka qayb galay gabagabadii doorada ilaahay waxaanu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydhum shay'a amalkan aan wadna nijaaxiisa hadaan rabno iyo kor noqoshiisa halkan masaluu ku xiran yahay in tasbiru wa tattaqu wa sharcada hadaad ku dhaqtaan waad maxayoogaa adkaysataan kelimada tacriifkeeda markii culimmadu ay tacriifinayeen ibn qayyim waxa dhahaya hiya alcamalu daacati illah amran wa imtithalan iimaanan wa ixtisaaba wa alcamalu bidaacati ilaahay amarkiisii nahyigiisa wuxuu reebay waxyaabo la fulinayo waxaa la inaga rabaa shariicadan intaynu barano in dadka baro ku sabirno attaqwa waxa weeye waa diinta hala barto inamaa yakhsha allaha min ibaadi alculamaa hunuman caalimahayn oon awaamirta ka aqoon muxuu baranaya muxuu ilaah kaga baqaya beenta suwaya haddii ilaah maga baqaya waxaad xasuusataa aayad cajiiba nabiyullaahi muuse qoomkiisa ku dhahaya yaa qowm اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا طريق هذا نقوق عن عسانه ونقوق في الليل كما شغين كرتين موقتها معنى بهيب البردوي بالوهنة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم ولن إلهي لتشروا وتقود أن تحقي شيء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون كسع عني عبا شبنس لا يخافن أحدكم إلا ذنباوي dambigeena maahra wax kaloo aan ka baqana ma jiro dariiqaana waynu ugu filan yahay rabbiitu billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam marka dariiqan hadaan ku qancano waynu ugu filan yahay waa inaga badan yahay ilaah waa inagu badbaadinayaa dunida aakhirada cadawna ever wallahi habaan mansuuran buu soo baxay wa antum al-a'lam in kuntum mu'min da'wada laga shaqeeyaa waa sharaf waa wadiifatu al-anbiya amaasha waa weyn ay kamid tahay maadaama camal weyn uu yahay wuxuu u baahan yahay cidda taxamulaysa in eheliya laga helo ehel u noqoto marka waxaan la kaga baahan yahay inaan dacwo ka shaqaynayno in muwaasafaadka daaciga uu qofku ku sifoobo aan ammaano iyo camalka quwax loo qabtana la ka helo haddii taa la waayo yacnii dayaac fara badan ayaa dhacaya waxaad arkaysaa markaa taariikhdu al-anbiyaad akhriso culaysyada soo wajahayay iyo siday ugu sabreen iyo dulqaadkay u yeesheen waxaa noogu sugan uswa xasana inaan ku dayano markastoo culaysku ugu yimaado adoo haddaad leedahay cid aada uga dayato culayskaas qaabkii ay u mareen yacnii wuu kuu sahlanaanaysaa wey laakiin haddii culaysku soo wajaho meel kalood markaa u qaadana aada garan weyso cid kaloo culayskaas culays la mid ama ka badan uu soo fuulay aadan helin yani taxamul iyo sabar ma yeelanaysa waxaan taxamul ku yeelanaynaa inaan yacni taariikhda ambiyada iyo qaabkay ahaayeen iyo dacwadoodii aan akhrino in badan iyo dulqaadkoodii iyo sabarkoodii dadka dacwada loogu yeerayaa kuwaas kama dhib badna maanta joogaan canaadkoodii iyo dhibkii ay kala hor yimaadeen dacwadii socotay iyo ducaadii dhibaatadii u geysteen ilaa ambiyada qaar la dilay qaarna noqday mudaaradiin kuwa la eriyo dhulkay deganaayeen iyo deegaamadoodii laga barakiciyey meel kastaba laga cariiriyey dacwadu marka maadaama shaqadii ambiyada ay tahay waxaa la rabaa qofku markuu daaci yahay calaa basiira inuu dadka ugu yeero qul haadihi sabiilii adcu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacani waa in dadka aada ugu yeertaa diinka inay qaataan oo amarka ilaahay qaataan oo amarka rasuulka qaataan oo shareecada ku dhaqmaan oo hirgeliyaan hadafkaagu intaa keliya waa inuu yahay waxaan kaloo isugu baaqaynaa insha allahu tacaala halkan dowra lagu qaatay oo tanshiid iyo nashaad firfircooni in lagu qaato la rabay dowladaas kale duruus iyo muxaadaraad iyo tawjiihaad fara badan inaad ka hesheen baan rajaynayaa cilmiga intii aada ka ogaato inaad ku camalfasho wax kastoo ka qeyn badan cilmi aan lagu camal falaynin waxuu kuu kordhinayo culays aan ahayn malah haddii la tacbiyeeyo cuquusha ولقبحي علمي لكن علمي وصوح عمل فلا لهين يعني الله أكتين بعدي فقاشون بلقه ليا وحث مراه علمي قاسوية لنا يوسامين نملها وحلو بها يمرك كرغن كالشريعة هذا يإلالين تيدا إذا نغصو عنا نضفك كلا هذا هذا داعي تهي أنبياء دي بوسكو دي باتاقنت أمد أو تاقنت أمد تليسة وإلالين بضم بلقه بها هذا الله كاسو بحيا هذا الله كلام من ما أفعاش عاد سمين يسو أفعاش ذكا لمن ما عندها قوسو الشدن والو وضا في رسانية وحي كفائقة هوا ديغا لغو عيما وحا اللي شقادان با لغو دي وثقرقان با لغو وقيا فرض العين با ديغا قوتا سيدتك كلا يسو واجب وواهين با ديغا واجب قوتا وانا قوتا لغا شامركا ومدان كلا كفائي با قوتا لكا ديغا واجب عيني ما دام يكوو نغطي حرسيقا قد دعوة وانو كبتا كوا كلا والجهد انت الاوودي كرت ضاقه هذا وحب هذا الله هريم هذا ضاقه هذا وحب الله هريم ولا غيا امام الله ان دبادو لكن هدي الجهد غا يريسو او ضاقه انت اد بخين كرت واخ كهوسي اد بخيسو وخي امد ميساس توحيد كوسيغي اما دين اي كوسيغتي او ميسا ادي محل ولايتك ميسا لو دي مسول كلا غا دغاي اخر واخ لا غا ويدين وحدوقتي النبي صلى الله عليه واله وسلم magaalada madina dariiq u samarin malah suuq u san istaagin malah risaalada asni meel kasta gaarto ayu habeen imaan u soo jeeday u soconay adiga markana xogaa iska nasato iska saaxato iska baashaasho qof mas'uuliyad ay saareen baad u akaato aad bi arintaas ku dhameysaa aakhiradaada marka insha Allah ta'ala la fahayna anarka badbaadino wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullah kuwa soo haya hayeen sheekh jaamac abdussalaam isha cali katin imikana ku soo dhawaada qaar kamid ducada oo ka sheekeyay waxyaabihii ay ku qaateen dowrada دروسي اللقاتي هل كان كفايد حاكمي ده سيقود رسالة ليرهدو سبعون حديثا في فضائل القرآن ومن فوائد الدورة وحاكمي ده فضل العلم وأهلي علمي فضيق وليه يددك علمي قاتي إهل كوها أيغنا فضيق اللقوشيه يكمي ده وحيباها دورة كو قادرني منها وحاكمي ده فوائد الدورة اللقوشيه عذاب القبر ونعيمي قفكي الله سبحانه وتعالى كعب سنوائي سنة النبي ده عليه السلام عذاب الله كل مية عكس كذا قفك الله يا نبي محمد كسقات عليه الصلاة والسلام إن الله كل ما يقبره كله النعيمة يبراق ومنها وحكم ذها وحيابها فإني أدنها الدعاء قبل كجبوين المسؤولية والدولة أمانات دروس تأدي يا دحوي حبنا قبل شو حكم ذها إن أن هذه مسؤولينا نقلت دون إن جودنا مركا مسؤولية أيضا الله سبحانه وتعالى ونصاري نبي نور عليه السلام كلكم مسؤول وكلكم راعٍ إن حديث كمرق أيضا دلاغي حيابها قانون حكم ذها مسؤولية إيو إن لقوت أمانات إله جل وعلا نوديه ومن فوائد الدورة وحكم دها مقومات الداعية الناجحة وحياباها الداعية الناجحة الدعوذي سأي هرقليسة وحياباها حجينة يكم دها ومن فوائد الدورة وحكم دها الغفلة ومنها وحكم دها إدارة الوقت إن كفى إن وقتك يعني غالية إن كفى إذا سنة وقتك أنك ما لا يعني إيمالها درب الفريسي إشيكا قيل وقال أنا كل منين ومنها وحكم الفطور وحيابها قفك إن عملك سعودي جهاتك قفك أما دعوذي قفك وكقابيو تاصل لقور بحي أسبابها كينا يهدان علاج اللي قد دوين لها جزاهم الله خيرا يلا إنها علومتي هاوش عيقنا سوق بقابي ومن فوائد الدورة وحكم ديها أيها الإخوة فن الإلغاء ومدى قابك الله اللي لها إن الله توجيهي هاوش إن شاء الله تعالى وحبظنا كفايني وحكم ديها توسيات عامة متنوعة يعني دردار قود وكل الدون مر لقها للدعوذي مر جهاتك مر أمانتي مر محنك ودعومتي سيقود خارك إن خيرك الله السيدة وحكم ذها التقوى إن الله سبحانه وتعالى لسكحره الدعاء دا أيها أمضيهن أولا إن الله سبحانه وتعالى يكبقان أمضي وحي أقوي يري أولا أيها لغاها لصفاتك إتلوما أيها بعد ذلك أمضي المركاية راعيس أخيرا نحودن بيس ختامك وحويان محنة الأنبياء والصالحين والدعاء يعني ذاتك ونكسن أنبياء يا صالحين تي الدعاء دي محنك إلا كل مين إلي باتوين تشير عدو سمري دين تاني إنا أنه تمر والبادة دار أيها نهكسنيان oo ay tawadada ayda wadamar ka sal laga doonay ducada inay fiirsaan oo ay higsadaan saaliixiinta iyo maxan ku dhaad umad ka horeysay aanbeedi inay mar walba insha Allah ta'ala higsadaan nadimigan oo u taragalay ducada ayuha daa'i ila allahi dhakira anta hamalu bayan lil bashari laysa min sha'nika ikrahu al wara inma yakfika tawjihu an nuduri la taqul jahadtu fi an-nasi falam yastajib minhum siwa bid'a nafari fa kam min nabiyyin hadduhu min qawmihi أنجم مثل الثريا دون عثري إن هدى الرحمن شخصا واحدا بك خير لك من بحر دوري وهو خير لك عند الله من ما بدا للشمس أو نور القمر فابذل الجهد بإخلاص ولا تأس ما عاند جاف أو هجر، إنما الأجر على الجهد فلا ينقص الأجر إذا الجمع كفر. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كواسي وحي أهايان خارك من الدعاء ولاية جبوينك شي محمد أبو عبد الله وليك جبوينك الله هذا الدعاء أي الله دار دارمي. أولا الله سبحانه وتعالى أمها النقينا إلهي قينا سوا في جي عمل كان أنت أسكدب أحبتي في الله عملك آد حيسان وعمل آدي آد أوين، وأنا شقدي أنبيضا وشقدي مرسلين إلهي صدري أي قبنجرين وشقدي أقو خيرك بدن أدون كان لغفته. كنتم خير أمة، خير داس وحاهلية الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وظيفة داس آدي آد كأوين بعد حيسان شقد داس بلارا مسؤولية داس هي أمانة آدي آد وعلص قفك إلهي أوافجيه مباكس وبحية قفك إلهي أفض دينا ويأفض وانسا وإنه لا يسير على من يسره الله. وحن إذن درنسين يا أنبياد مرك إلهي أصادري قام فرن لغو مسودوين وعلقه ريمين لغاتة بدن بلغو سمي قاركود والد دلي قاركود وحوه دبال وشدي سيد نبي إبراهيم إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبك أصامري دعوذان وكصامري وادقرانيسان تلكي إيا قرابدي لغاتة أي كلامرين مرك قفل با وطريق أسقادة ويطال لغويان إن مرك الصبر إيا دلقاد إيا اللك عبس إيا تضحية إلا سمي والغ مرمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيقنا الصدى وكلا أي مرأي مرك الدمان إلهي سبحانه وتعالى وأقول يي وين أقول يستي قف الباء عدو الباء دعوة ذا وحويان تضحية أسميسة نفر أسميسة صبر يد القاد إخلاص وحويان وأقول يستي هذا هو حالة غاربة شغدي القدرة دعوة ذاتك القرسي نتيجة إلهي بأوت الله ذلك وحويان هيا ريسا إلهي رأي الأهن شيء سأم كد ذلك بس رضا الناس غاية لا تدرك تضحية يجهد ماشى قدام بيسنا وحوي إثقان لا يمو وحن كلاك إن كل در دار مياه دعوة حكمة بأبهنت ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وحي أبهنت هاي إن أدفعن سنت هاي وظائف الإدارة محاوقة الرية تخديد إن قرشاء الليلة تنظيم أتسميسيد أدو حايك النظام ستي وحد أبهنت إن التقييم سيد عشر كي إدارة وحد كسوة قادة تنبع تاءت الخمسة لإدارة الوقت محاكمة تحديد الأهداف قفك وحوي قفا هدف لهن سيد هذا وحموضة قفك وإنه هدف ليه هدف كاغا وإنه كيول قرتاويا ترتيب الأولويات صوميهن الأهم فالأهم شقادة بشقادة كمهم سنتها شقادة هذا وقتي يسوء شقادة هبل حلقات تفويض الأعمال أعماش أذهيسان ذاتك أكل ديبة هذه قسم المساجد باتها مساجد ذاك قرنتها قسم المراكز باتها ساس مركز عمل قوى النجاحية محامرك اللي وبها هنجي وقدم بيسا تقويمك وهذا قيمان إسامر شقوين بالله إسكدر أي كم تهي حملوا هذا إن لقاضوا حملوا هذا صلى الله عليه وسلم عدري حراسة الفضيلة وحن ربنا إن أيضنا وحويان جهد لقليه حراسة الفضيلة محل قوضاء حويان شعائر الإسلام كإن الإلالي أخلاقيات كإن لقود داله الفساد الأخلاقي بها صعودة وحن الله ربنا مركا فضيلة ندى إنا إلال صنة دغن كنغا إنا إلال صنة دين تندى إنا إلال صنة قبلها نغا أنكو إلالنا ويلاش نذا أنكو إلى لنا أضياش أنكو إلى لنا أمد وحويان سيدا ذبا أخلاق ذي ذو حدي دمته أمد أسواء دمت دولة ذا لبربرون وايو أما أمد لبربرون وايو سيد أخلاقي والغفرة مركاسي دمتان كل حيوان بين نغضان مركاس على غبصدا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذه أخلاق ذي دمته أمد أيضا وقدمنا يا أحبتي في الله وحرمنا مركا وحي الاسكو الشاقي وشقوين ودن سيديتها اللغة صبح إلهي سبحانه وتعالى مروا البابا وحان كبر ينا إنه المدبر واقعيه إلهي أهرب ونصيه جزاكم الله خيرا هذا وبالله توفيق gudahna dhageystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waanaga inta dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.